سه هزارو سه صد و بیست و دو به حدیثه داده بحث وسواس و شیطانی اتکرن و علاج وی عن ابی هریره رضی الله عنه قال کیسه ابو هریره خدیجه راضی بتن یاگوت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم مشن پیغمبری صلی الله علیه و سلم یاگوت یأتی الشیطان احدکم شیطان ده ایتنک ایک شوه فيقول دبيجت من خلق كذا من خلق كذا كيف لن تشكريا وكيف لن تشكريا حتى يقول حتى دبيجت من خلق ربك كي رب تشكريا كي خدي تشكريا فإذا بلغه وتهكر جهش تذي حدي فليستعذ بالله بلا أفكسها دعاش خدي بكت خدي والشيطان بفارزت ولينتهي وبلا بسكتن وبان هزرا نكتن.